السلام عليكم ورحمة الله. فضل من الله والجماعة ومغفرة الله.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Thank you. بسم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم معروف لرب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Allahumma rahmatullahi wa barakatuh.